الصبيان ومن بعدهم أن الإبان قالوا وعمل يزيد وينقص. نعم. قال الإمام الحميد رحمه الله والإقرار بالرؤية بعد الموت. نعم، من أصول أهل السنة من أصول أهل السنة الإقرار بالرؤية بعد الموت، أصول الرؤية يعني رؤية الرب عز وجل يوم القيامة بعد الموت، وهذا أجمع عليه أهل السنة، أجمع على السنة قاطبة وجماعة، أجمع على السنة جماعة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة فيعلم بأصحابهم، وقد دلت على ذلك الآيات الكريمة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحديث من سنته، دلت على ذلك الآيات الكريمة يقول تعالى وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة الأولى الضاد الصفات من النظرة إلى البهر والحسن، إلى ربها ناظرة من النظر بالعين، وجه الدلالة كما قال العلاء بن القيم رحمه الله كتاب حديث الأرواح وغيره أن الله تعالى أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله وأداه بأداة إلى الدالة على نظر العين التي في الوجه إلى الرب، وأخذ الكلام من قريبة تدل على خلاف موضوعه وحقيقته، تدل على أن مراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله جنوب الى بعد نظر الى ربنا نظر، وقال تعالى في سوره المطففين كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الكفره، دلت الايه على ان المؤمنين يرون ربهم، لانه اذا حجب الكفره دل على المؤمنين لا يحجبون، وبهذا استدل الامام الشافعي رحمه الله قال لما حجب هؤلاء في السخط دل على المؤمنين يرونه في الرضا، لو كان المؤمنون لا يرون الله نظر قوله لساهم اعداءه في الحجب، فإن أخبر الله عن أداء أنهم يحجبون دل على أن أولياءه يرونه، فقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسير هذه الآية في سورة يونس في حديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وكذلك تواترت الأحاديث الصحيحة دلت الأحاديث الصحيحة على رجعة المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة كما ثبت في الصحيح صحيح من حديث زيد بن عبد البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم دور على القمر ليله 14 فقال انكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا ترون في رؤيته، في حديث ابي موسى بشر الله العبد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنتان من ذهب جنتان من ذهب ايتهما واتيهما وجنتان من فضه عليهم وعواتهما وما بين قوم وبين ان يرى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنه عظيم، وفي حديث ابي هريره ان انكم ترون ربكم كما ترون الشمس سحرا ليس دونها سحاب، وقد انكر المعتزله رؤيه الله يوم القيامه وقالوا ان المؤمنين لا يرون الله، قالوا انه لا يرى الا الجسم والله ليس بجسم، يتاولوا ان الصفه التي هي الرؤيه بالعلم، قالوا انك ترون ربكم يعني تعلمون انكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تعلمون في رؤيته، يقول المعنى انكم تعلمون ربكم كما تعلمون ان القمر قمر، وهذا باطل يفسد المعنى يفسد معنى الحديث انكم ترون ربكم كما ترون القمر يعني انكم تعلمون ربكم كانكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر انه قمر، هذا معنى فاسد، وقالوا ان الرؤيه تاتي بمعنى العلم تقول تعالى الم خلقت فجعل ربك باصحاب الفيل أي لم تعلم، نقول نعم الرؤية تأتي بمعنى العلم وتأتي بمعنى الحلم الذي يرى في المنام وتأتي بمعنى الرؤية في البصر، ولكن لابد من قرينة تحدد المعنى، وأن هناك قرينة أوضح من قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، في أوضح من هذا، هل يقال هذا رؤية بالقلب كما ترون الشمس صحيحا كما ترون بقلوبكم؟ لا اقول هذا يا عاقل، انكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، والرؤيه رؤيه من ربهم يوم القيامه، يرون المؤمنون يرون ربهم في موقف القيامه ويرونه بعد دخول الجنه، ثبت في الاحاديث الصحيحه ان المؤمنين يرون الله في موقف القيامه اربع مرات، يرون الله اربع مرات، يرونه اولا ثم يتجلى غير الصوره التي يرون ينكرون ثم يتلون الله في الصورة التي يعرفون فيعرفونها ويستجيبون له، ثم إذا رفعوا صوتهم رأوه في الصورة التي رأوها في أول مرة، تكون أربع مرات يرونها أولا ثم يرونه بعد ذلك في غير تقول في الصوت اللي قرأوا فيه أول مرة فينكروا ويقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا ربنا، حتى هذا مكاننا حتى يأتي ربنا، فإذا أتى ربنا عرفنا سيتجلى في الصورة اللي تراه فيها. يقول هل بينكم بينه علامة؟ يقول نعم، والعلامة هي كشف الساق، يقول كشف عن الساق كشف الساق، وذلك بعد ذهاب الكفرة، الكفرة ساقطوا في النار، سيقال يتبع كل أمة من تعبد، فمن كان يعبد الصليب يتبع الصليب، وكان يعبد الناس الأحجار أتباعها، وهكذا يتساقطون في النار كلهم، فاليهود يتبعون بعضهم والناس على أقوال بعضهم ويتساقطون في النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيها منافقون، المنافقون بقوا، لماذا؟ لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا يصلون معهم فبقوا معهم، فيتجلى الله لها في غير سورة الغافية ولا مرة فينكرون، ثم يتجلى السورة التي يعرفون فيسجدون له، يسجد المؤمنون لربهم إذا عرفوه، فيريد المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعون، يدعى الله ظهر كل واحد منهم صدقة واحدة، فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، ما تساعدهم ظهورهم، صار طبق واحد، قال تعالى وما يكشف عن الساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ثم بعد ذلك يذهبون ومعهم النور المنافق والمؤمن، ثم يطفى نور المنافقين ينطفئ نور المنافقين، فيقولون للمؤمن انظروا الى نقمص من نوركم، ما عندنا نور ولا انظروا الى انتظروا، فيضرب بينهم بسهول له بعض فاعطوه في الرحمه والله من قبل العذاب، وظنوا ان الخداع سيرفعهم حتى في وقت القيامه، فينكروا بهم والعياذ بالله الحال بينهم وبين المؤمنين، ويضرب بينهم بسهول له بعض فاعطوه في الرحمه والله من قبل العذاب، فالمؤمنون يرون ربهم في وقت القيامه ويرونه بعد دخول الجنه على حسب الأعمال، وفي رسالة في الخير السراء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، قال العلماء الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر وصلاة التي قبل غروبها العصر، قال إن العناية والمحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله عز وجل، يعني مدخل في رؤية الله، فمن يرون ربهم على حسب حسب الأعمال، منهم إلى الله بكرة وعشية، ورؤية المؤمنين نعيم، النعيم أهل الجنة، بل أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو رؤية الله، فإذا كشف الحجاب عنهم سبحانه وتعالى، إذا كشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن المؤمنين ورأيت نفسه ما هو من النعيم، وأما في الدنيا اتفق العلماء اتفق الحق على أن الله لا يراه أحد في الدنيا، اتفق الحق كافه الصوفية الذين يرون يرى يقول بعض الصوفية أن لا الكفرة يقول إنه يرى وأنه يكون في الخبرة، يقول في الخبرة لعله يكون فيها الله تعالى عما يقول هذا كفر، لكن اتفق الحق أجمعت الأمة مع الصوفية على أن المؤمنين على أن الله لا يرى أحد في الدنيا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم محمد، فاختلفوا في رؤيته لربه ليلة المعراج في السماء، واتفقوا على أنه لم يره في الأرض ولم يره أحدا غيره، اتفقوا على أن المؤمنين على أنه لا يرى الله أحدا في الدنيا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أنه لم يره ربه في الأرض، واختلفوا في رؤيته ليلة المعراج، فقيل قال الطائفة العلماء إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج رفع فجاء وقدرة المنتهى، ووصل إلى مكان الشافعي صلب الأقلام وسمع كلام الله وفرض على الصلاة 50 صلاة ورأى الله كشف الحجاب فرآه، والقول الثاني العلم أنه سمع كلام الله ولكنه لم يرى الله محجوب، وما ورد من النصوص لأنه رأى الله روي عن ابن عباس استدلوا من قال أنه رأى الله استدلوا لما رأى ابن عباس أنه قال لما سئل هل رأى محمد ربه قال نعم، وروي عنه أنه قال رأى بفؤاده، وكذلك روى عن ابن احمد ان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه وروى عنه انه راى بفؤاده، قال ابن عباس يقول تعالى وما جعلناه الا في اريناك الا فتنه الناس، هي رؤيه المؤمنين هي رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، والصواب في هذه المساله ان المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليله المعراج بعينه راسه وانما راه بعين قلبه،